فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان تريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإن لكم ليلة صيام رفث إلى نسائكم هم لباس لكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ثم أتموا القيام إلى الليل

فإن انتهى تكون فتنة ويكون الدين لله فإن